أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكم بالعدل، وتقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، تقول لهم هذا السلام، يقول لك إن عايزين عدالة اجتماعية، كل كلمة تقول لك عدالة اجتماعية، يقول لك الاشتراكيين، الاشتراكيين عندهم ميل للشيوعية، ميل للشيوعية، يقول لك أهم حاجة العدالة الاجتماعية، احنا ما شفناش حاجة لحد النهاردة، شفتش حاجة؟ عايز تشوف إيه يا عم؟ يقول لك الملايين اللي طلعت برا البلد، طب ما تشد حيلك وساعد مع البلد، ولا يقول لك الناس اللي بتاخد مبالغ كبيرة، طب ما أنت عايز حكمة، عايز حكمة، أنت عايز مثلا يقول لما القرآن يقول فأعرض عنه ولما يقول مثلا وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يبقى عاوز المرحلة تمهيدية إن حتى الشريرين يسمعوا الموعظة، وقل لهم في أنفسهم، خلي بالك وقل لهم في أنفسهم، يعني يعالج الدخائل النفسية، تعالج إيه الدخائل النفسية؟ تعالج بالعنف، تعمل رد فعل أكثر عن أعنف، يقول لك ما ليس قاعد في بلد فيها فساد، يعني عملنا إيه في المثيوم؟ الواحد يسمع هذا الكلام ولما يستعرض القرآن يقول سبحان من هذا كلامه، أنت يعني بتقول عايز عدالة اجتماعية وعاوز كرامة، ما في واحد يسمى حزب اسمه كرامة، سبحان الله العظيم محمد، تسمع كلامه ما تحسش فيه بالرجولة ولا 1% حاجة، وعندك 80 سنة كان ولا إيه، أنا بسمع كده بحس إنه مخنث، بيتكلم زي المرأة بالظبط، وعامل نفس الرئيس مش عارف إيه وعامل إيه وعايز يوجه البلد ويمسك المسافين ويوجهها على مزاجه هو، أهم حاجة العدالة الاجتماعية، الكرامة الإنسانية، إحنا عملنا ثورة، وكل واحد يقول لك إحنا عملنا، اللي بقى حتى الممثلة اللي بتغني يقول لك إحنا عملنا ثورة ليه؟ هي راحت طبلت وزمرت في جنينة التحرير ورقصت، يقول لك احنا عملنا ثوره وعملوا اغاني في بدار التحرير وعملنا ثوره وشرب حشي وافيون في بدار التحرير وعملنا ثوره، كل اهل يقول لك احنا عملناها ليه؟ عملنا ثوره ليه؟ عملنا قال هم اللي عملوا، وهم ما كانوش خارجين عشان كده، اما خرج لامر معين واراد الله امرا اخر سبحانه وتعالى جل شانه، اراد ربك سبحانه جل شانه كده، يعني هو الامور لا كلما يقول له كلما يزيد الأمر إلى عن حده ينقلب إلى ضده، زادت الأمور إلى عن حده، حصل انفجار، وده شيء متوقع كان من 20 سنة، وفي الناس اللي كان الأمراء المخلصين كانوا يقولوا احذروا الكبت يتولد منه الانفجار، لكن يقول لك احنا مصدرين على الموقف، ما تخافش احنا ما فيش واحد بيهمس ده واحد يقول ده يعني تبجح أحدهم وقال لك ده احنا اللي بينمع مرات بنعرف نعمل ايه، يعني لما يجيب واحد مسؤول كده ويواجهه يقول احنا اللي بينمع مرات بنعرف بيعمل ايه، يعني بيدعي انه يعلم السر واخفى. انا واحد قال لي في يوم من الايام بقول له اسال فلان وده مسؤولين في البلد، شفت احنا توجهنا ازاي وماشيين ازاي؟ قال لا احنا مناش اب حد، احنا مننا لربنا على طول، احنا مننا لربنا، مش اقول لي يعني ما حدش يتحكم فينا غير ربنا، وما هو بس اللي يعني الراجل ايه اعلى حاجه هو ما يستشهدش باللي اكبر منه واقدم منه في الخبر، هم كان تفكيرهم كده، ان ارادنا الا احسانا وتوفيقا، احنا مسيطرين على الموقف، احنا ما اعرفش ايه، هذا الكلام القران بيعالجه انت بتقول عايز العدل والاحسان، العدل والاحسان في الاسلام يا عم، عاوز الكرامه، الكرامه الاسلام، ولقد كرمنا بني ادم، اذا كان القران كرمنا بني ادم، أولاد آدم كلهم مكرمين، حتى الكافر مكرم بعقل، مكرم حتى لما بيقول كافر بيقول ندفنه كرامة، نكرم بدفنه، يعني الإسلام لم يحقر أحدا حيا ولا ميتا ولا صغيرا ولا كبيرا ولا ذكر ولا أنثى، أنت تقول عايز العدالة عايز الكرامة عايز، طب ما هي في الإسلام، يقول لك لا الإسلاميين كده مش عارفين مودين البرد على فيه، وبعدين يجيبوا لك يستدعوا لك ناس من الكارهين للإسلام، وتلقى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تلقى بدون الحوار من المذيعين والمذيعات البغضاء في قلبه ظاهرة ويقشعر لما تيجي كلمة إسلام، ولما تيجي الحاجة الثانية يا سبحان الله أنا مسمع حوارات واحد، ما هو الواحد عاوز يعيش هذه الظروف عشان لما يقرأ القرآن ربنا يفتح ونستخرج المضادات الحيوية ضد هذه السموم. القرآن فيه مضادات حيوية كثيرة جدا تعالج هذه السموم. واحد يتصل بالمذيع أو المذيعة وبعدين يقول له إيه؟ يقول له هو مش عارف مين اللي كان مرشح سابقا. مش هقول أسماء، مش عايزين أسماء، ربنا يغنيها عنهم ويخفيهم كلهم. حتى اللي كان فلان ده عملوا اشتغلوا ضده مش عارف قبل الانتخابات وأثناء الانتخابات شغلت. آه أيوة إيه صح، رأيت الساتر مش عارف المستشار اللي قال في الكلام اللي قاله لفلان الفلان. ولما واحد يسني يقول الرئيس الحالي كويس رجل يعني عنده الضمير كويس، تدوس على الخبر ما تكلمش خالص، ما تجيبش يعني اثنين اثنين بيتصلوا. المفروض اللي بيتصل ده عشان يصير سؤال او يعاوز اجابه. فواحد بيسال عن اللي فات الفاشل، واحد بيتكلم عن الموجود اللي نتمنى له التوفيق. فهي تروح تسير الكلمه اللي قالها على اللي فات، تقول ايوه صح، ايه رايك في الكلام ده صح؟ هل في كان في تزوير لصالح مش عارف ايه؟ هل كان مش عارف ايه؟ وتنتعش كده تنتفش دفاعا عن اللي فشل، عشان تبين لي ربنا يكشف لك سرها انها كانت ضد مين؟ ضد الاسلام. فمش ضد الاسلام. وبعدين لما يتكلم عن الاسلام وعن الحاكم الحالي تموت تموت خبر تقول ما تسالش عليه خالص وما تناقشش مع احد. يدلك على انها قنوات كامله مقيده لهدم الاسلام وحربه الاسلام، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون، وهو القاهر فوق عباده. إذا قال الإسلام العدل والإحسان، أن تحكموا بين الناس إذا حكمتم، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. كلام حلو، إن الله نعم ما، وسبحان الله العظيم بحمده. لما إذا كان هو الرحمن الرحيم والخالق والبارئ، المفروض إن الإنسان لما يستقبل كلام من الخالق الرزاق الوهاب مالك الملك مالك الملوك يستقبله بمحبة وثقة. لكن ربنا بيأكد الأسلوب إن الله نعم ما يعطيكم به. انتبهوا، دي أحسن حاجة اللي بقولها لكم يا ناس، يا ناس اسمع الكلام سبحان الله العظيم بحمده. ونقول لهم نعم، ويقول لهم القرآن نعم ما يعطيكم به، يقول لك لا، بيرجعونا الوراء ألف سنة. سبحان الله، احنا لما كنا نسمع الكلام ده في السبعينات يقول عن الإسلام رجعية، يعني ربما كانت العقول لسه ما تناورتش. إنما لما يعني في الستينات كان يقول لك الإسلام رجعي، جاء الحرب اتهزمت مصر رجع للإسلام، بدأ الإسلام يظهر، بدأت مظاهر الإيمان تبدو على المجتمعات على النساء وعلى الرجال، وحسنا بحلاوتها وانتصرت البلد ومشى الإسلام. يعني ولما خافوا من الشيوعية نشطوا النشاط الاجتماعي، ما السياسة أصلا تتقلب. لما كانوا يخافوا من الشيوعية يقول لك سيب الجماعات الإسلامية تنتشر عشان يحاربوا مين؟ حرب الشيوعية. لما يلقى مثلا الإخوان ينشغف مكانه يقول لك أسيب الجماعات الثانية السلفية عشان يضربوا ضد الإسلام، يخبطوا في بعض. يعني هو دي السياسة، سياسة أمريكا لما كان يعني هو اللي راح بيتدرب في أمريكا أنت عايز يعمل إيه؟ يعني ياخد شهر ونص في أمريكا لشهر ونص وياخد له 10,000 دولار يتدرب في أمريكا يسمع كلام يجي ينفذ يطبق في جميع المجالات، ياخد دكتوراه في أمريكا ومش مهم ياخد علم ولا في روسيا، يدله دكتوراه من ابو بخمس قروش ويجي هنا مشبع بافكار كلها سموم والعياذ بالله. هذا الكلام القران يرد عليه ردا حاسما، وفي نفس الوقت يحصن اهل الايمان ضد الترويج والاشاعات. اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله، دي تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الآخر يقول لك ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أنت عايزين تثبت الأمة وعايزين تثبت قدام الأمة في طريق الخير ولا عايزين حاجة تاني؟ ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. شوف التوضيح، عاوزين احنا توضيح اكثر من كده. ايه الخير ذكرت لفظ مره واثنين وثلاث، واحسن تاويل ان احسن العاقبه والنتيجه في مره واثنين وثلاث. نعم ما اعزكم به نعمه الله، بل ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ان كنت يعني اللي يذكر الايمان ويذكر الموعظه ويذكر العاقبه الطيبه الخيره